طالع جمع وصية مأخوذة من وصي الشيء إذا وصل. فالموصي وصل ما كان له في حياته لما بعد موته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الوقف والهبة والعطية، ذكر أحكام الوصايا وعقد كتابا لهذا، وقال: الوصايا جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلت. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعده. الوصية معنى الوصي، وسمي ما يوصي به الإنسان من التصرف في ماله أو أيتامه سمي ذلك وصية، لأنه يصل ما كان يشرف عليه هو في حياته بمن يثق به بعد مماته. أما معناها في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء، فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. معنى أن الإنسان إذا أمر أحدا أن يتصرف عنه بعد موته فهذا تعتبر وصية، كما لو أوصى إنسان شخصا بأن يكون وليا لصغاره، أو أوصى بأن يكون جزء من ماله لجهة معينة أو لشخص معين، فإن هذين الأمرين كلاهما وصية. الوصية ذات شقين: إما وصية بمال، وإما وصية بعمل، وهو الولاية على القاصرين. تصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل السفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة. بعد هذا ممن تصح الوصية؟ قال: تصح من كل من يعقل ويميز ولو كان غير بالغ، فتصح من البالغ الرشيد وتصح من الصبي العاقل وتصح من السفيه، لأن الوصية لا تزيد عن ثلث مال الإنسان عند وفاته. فإذا أوصى أحد من هؤلاء بوصية فإنها تصح منهم ولو كانوا صغارا أو ينقصهم شيء من أهلية التصرف، لأن الوصية في من حظ صاحبها، وهذا في الوصية بالمال. وأما الوصية بتدبير الصغار ونحوه فإنها لا تنفذ من كل وجه من غير البالغ العاقل الرشيد، لأنهم قد لا يحسنون اختيار الولي. قال: ومن الأخرس بإشارة مفهومة، لو كان هناك إنسان أخرس فأوصى، سواء كانت وصية مال أو وصية تدبير، فإن وصيته صحيحة إذا علمت إشارته وفهمت. وإن وجدت وصية إنسان تخطي الثابت بينة وإقرار ورثة صحة. قال وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحة. وهو بهذا ينبه على أن الوصية يتسامح فيها، فإذا وجد وصية إنسان مكتوبة بخطه ولم يظهر شيء من علامات التزوير عليها فإنها تقبل، أو أن ورثته أقروا بأن مورثهم قد أوصى بكذا فإنه يقبل هذا الأمر ولا يحتاج إلى شهود وبينات. يستحق أن يكتب وصيته ويشهد عليها. قال ويستحق أن يكتب وصيته ويشهد عليها، بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكتب شهادته، أن يكتب وصيته ويشهد على هذا حتى لا يحصل خلاف واختلاف بين الموصى له والورثة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا، حق بأن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه، فهذا من الحث على العناية بالوصية، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فليس هناك علامات للإنذار بانتهاء حياة الإنسان، وليس هناك إشعار له بأنه سيموت بعد شهر أو سنة حتى يتهيأ، وإنما يجب على الإنسان أن يكون في كل لحظة متهيئ، ومن التهيئ كتابته لوصيته حتى لا يندم بعد ذلك. ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس، روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف. قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسي، يعني في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. بعد هذا ما مقدار الوصية ولمن تسن؟ قال: تسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، أي يوصي بشيء من ماله. وأما الإنسان الذي ليس عنده مال أو عنده مال يسير فكونه يتركه للورثة يكون خيرا له، وأما الإنسان الذي عنده مال كثير فإنه يسن في حقه أن يوصي. وما مقدار الوصية؟ قال: الخمس، هذا هو الأفضل. وقد قال بهذا أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهذا هو ظاهر قول السلف. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه، وهو بهذا ينبه على قول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والله رضي بخمس الغنيمة، فأنت ترضى بخمس مالك يكون لك، والبقية أربعة الأخماس تكون للورثة الذين يخلفونك في مالك. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، لمن له وارث، فإذا كان الإنسان له ورثة فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بذلك فإنه موقوف لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة حينئذ. وأما الوارث فلا تجوز له الوصية إلا إذا أجاز الورثة ذلك، ولو كان الثلث أو أقل منه. وهذا ينبهنا على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يريد أن يجتهد في بذل الخير أن يكون ذلك وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويأمل الغنى. أما إذا أنه خشي الموت قام يوصي بفلان لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا حتى أنه يستهلك ماله ولا يبقي للورثة شيء، فهذا ليس بيده حين لأن الورثة لهم حقهم في هذا المال، وأنت بعد أن أشرفت على الانتهاء من هذه الدنيا لك مقدار الثلث فقط، وما عداه فهو حق وارث. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث الكثير، متفق عليه. وقوله عليه السلام لا وصية لوارث، فيقول إن الوارث لا يوصى له بشيء، فإن فعل ذلك فإنه موقوف على إجازة الورثة، وكذلك لو أنه أوصى بأكثر من الثلث فإنه لا ينفذ إلا إذا أجاز ذلك الورثة عن طيب نفس منهم، لأن هذا مالهم وحقهم، وهم يعتبرون متبرعين للموصي والموصى له بهذه الإجازة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه سعد وكان مريضا وقال أريد أن أوصي بمالي كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا، قال فالشطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، قال بالثلث، قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، بمعنى أن الثلث جائز لكنه كثير، فالأفضل أقل من ذلك. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فلا تنفذ هذه الوصية للوارث ابنا أو أبا أو أما أو زوجة إلا إذا أجاز بقية الورثة. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، لأن حق الوارث القدر لا في العين. قال وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، لأن حق الوارث في القدر لا في العين. يعني لو أن إنسان له أولاد 4 فأوصى لكل واحد منهم بشيء معين يتساوون فيه، فهذه الوصية صحيحة لأنها في حقيقتها لا تقدم ولا تؤخر، لأنه لو لم يوصي سيأخذ كل واحد منهم الربع، فكونه حدد لهم أشياء معينة مقدارها مقدار كل واحد منها هو الربع فإن هذه صحيحة، لأن فائدة الوصية في التعيين، والتعيين لا يتعين عند الاختلاف، فلو أنه مات أحدهم قبل أبيه فإن هذه الوصية لا تنفذ، أو ولد له ولد بعد هذه الوصية فإنها لا تنفذ، وإنما يعاد ويرجع فيها لقسمة الميراث. الوصية بالثلث ما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا، لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو أنفذت، ولا تعتبر لها احكام. يقول الوصية بالثلث فأقل تلزم بمجرد موت المورث، ولا تحتاج الى اجازة الورثة ولا الى حكم حاكم، وانما بمجرد موت المورث فانها تلزم للموصى له، ولا تحتاج الى اجازة من الورثة او غيره. أما ما زاد الثلث، ما زاد عن الثلث أو كان لوارث فإنه موقوف على إجازة الورثة، فإذا أجازوه نفذ وإذا لم يجيزوه لم ينفذ، لأنها إمضاء لقول المورث. فإذا قال الورثة أجزنا أو أمضينا أو أنفذنا صح ذلك وإلا فلا. وتكرر وصية الفقير عرفا؟ قال ولا تعتبر لها أحكام الهبة، فالوصية للوارث أو بما زاد على الثلث لا تعتبر لها أحكام الهبة لأنها ليست هبة، إنما هي وصية موقوفة على موافقة صاحب الحق، فإن أجاز ذلك نفذت وإلا فلا تعتبر. وأما ما كان ثلثا فأقل فلا ينظر فيه لإجازة الورثة ولا غيره، وإنما بمجرد موت المورث يستحقها المصالح. وصية فقير عرفا وارثه محتاج لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب. قال وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، يعني لو كان إنسان فقير فقام وأوصى شيء من ماله وله ورثة محاويج فإن وصيته مكروهة. لماذا؟ لأنه ترك الأقربين الأولى بالمعروف وذهب إلى غيرهم، فترك الفاضل وذهب إلى المفروض، فعمله مكروه حينئذ. فإذا كان له ولد أو أب أو أخ أو زوجة وهو فقير فأوصى بشيء من مالي لغيرهم فإن هذا ضيق عليهم وترك الأقربين الأولى بالمعروف وقدم غيرهم عليهم، فهذا عمله ليس متابا عليه، وإنما التوام في عدمه. تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود لأن المانع ما زاد على الثلث حق الورث، فإن عدم زال المانع. قال وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدم زال المانع، يعني إنسان ليس له ورثة، ليس له أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا ابن ولا بنت ولا أبناؤهم ولا إخوة ولا أعمام ولا أولاد عم ولا أولاد عم أباعد، ففي هذه الحال لو أوصى بكل ماله فإن هذا جائز، لأن المنع فيما زاد على الثلث إنما هو لحق الورثة، فإذا عدموا ولم يكن هناك ورثة وإنما سيؤخذ المال ويحفظ في بيت المال فكونه يوفي به أفضل. وإن لم توجد الورثة فالنقص على الجميع في القسم فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها العتق وغيره، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوت في المقدار وجبة المحاصة مثال الأول. يقول إذا لم يفي الثلث الوصايا، كما لو أوصى مثلا في فلان بعشرة آلاف وفلان بعشرين ألف وفلان بخمسة آلاف وفلان بخمسة عشر خمسة عشر ألفا وهكذا، ولما توفي لم يخلف إلا مئة، فهذا المبلغ خرج أربعين مثلا، الوصية أربعين والأربعين أكثر من الثلث، الثلث هو ثلاثة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريال، هذا هو الثلث. ففي هذه الحال ما العمل؟ قال يخصم من كل واحد منهم بالنسبة، فينظر الفرق بين مجموع الوصايا والثلث ويحسم على كل واحد منهم بمقدار حصته، فيعود النقص على الجميع لأجل أن يكون من الثلث، هذا إذا لم يوافق الورثة على ذلك. من أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث أخ وجب لابن تجدد صحة الوصية اعتبارا بحال الموت، لأن الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له. قال إذا أن إنسان أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كما لو كان إنسان ماله أبناء، فأوصى لأخيه مثلا بثلث ماله، وبعد ذلك ولد للموصي ولد، ففي هذه الحال لا يرث الأخ، بينما كان عند الوصية من الورثة. في هذه الحال ما حكم الوصية؟ قال صحيح، وإن كان وقت الوصية كان الموصى له ورث، لكنه عند تنفيذ الوصية وهو الموت كان الموصى له غير وارث فتصح الوصية، لأن العبرة في حال انتقال المال، وانتقال المال هو حال الموت. قال والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجد باقي الورثة. يعني لو أن إنسان أوصى لشخص غير وارث كما أوصى لأخيه مع وجود ابنه، فالأخ لا يرث شيئا إذا كان الابن موجود، ولكن بعد فترة مات الابن قبل أن يموت الأب الموصي، فصار ثم مات الأب فصار الأخ الموصى له من الورثة، فما حكم هذه الوصية؟ قال لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، لأن العبرة بحال انتقال المال إلى الموصى له وهو الموت. ويعتبر لملك الموت له المعين الموصى به. نعم. القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح. وإن طال الزمن بين القبول والموت. قال يعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول، يعني إذا أوصى لشخص معين فلان ابن فلان أوصى له بشيء، فإنه يشترط لتملكه للوصية أن يقبل بعد موت الموصى. محمد مثلا أوصى لزيد بالبيت الفلاني، فمات محمد فيشترط لتملك زيد هذه الدار أو هذا البيت أن يقبل بعد موت محمد، فإذا قبل تملكها. ولا يصح القبول قبله أي قبل الموت، لأنه لم يثبت أو ما قام مقامه، يعني ما يدل على القبول من غير تلفظ، كما لو أنه ذهب وفتح الدار أو أدخل متاعه فيها أو قام وسكنها ونحو ذلك، وهو على التراخي، يعني لا يشترط أن يقبل بعد موته مباشرة، بل لو لم يقبل إلا بعد شهر أو بعد سنة أو سنتين أو نحو ذلك. ولا يصح القبول قبله أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق. وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم يستقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت. قال ولا يصح القبول قبل الموت، إذا إنسان أوصى لشخص أرض أو مبلغ من المال فلا، فقام الموصى له وقبلها وهذا الموصي حي، قال هذا القول لا يعتبر لأنه لم يأتي وقته، ووقته هو بعد موت الموصى. أما إذا كانت الوصية لغير معين كما لو وقف على الفقراء أو وقف على جهة كمسجد أو مدرسة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يحتاج إلى قبول، بل بمجرد موت الموصي تثبت الوصية للموصى له. ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت. قال ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، يعني إذا قبل الموصى له الوصية عقب الموت فإنه يثبت بذلك التملك للموصى له. قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها. قال في رواية في المذهب أن الصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، يعني أنه سبب للتملك، فإذا قبل ملك. ومعنى هذا أن النماء المنفصل لا يكون للمصالح إلا بعد قبوله، وما كان قبل قبوله فإنه يكون للورثة، وأما المتصل فإنه يتبع أصله. كما لو أن إنسان أوصى ببستان من النخل فتوفي وهو مثمر فلم يقبل الموصى له إلا بعد الجداد، فهذا الثمر يكون للورثة. أما لو قبل قبل الجداد فإنه يكون للموصى له. ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسان قبل الوصية ثم ردها فما حكم هذا الرد؟ قال هذا الرد غير صحيح، لأنه إذا قبلها تملكها، وحينئذ لا ينفع الرد، فصار هو المالك، فيحتاج حينئذ إلى إخراج لها عن ملكه، ويكون ذلك بهبتها. فلو أنه ردها للورثة فإن هذا إذا رضي به الورثة يعتبر قبولا لهبة منه وليس إرجاعا لملك المورث، فإن الموصى له قد تملكها، ورده إياها لا يعتبر ردا إلى ملكية المورث، وإنما يعتبر هبة من الموصى له للورثة، فهذا عقد جديد يسمى الهبة يشترط له شروطها. ويجوز الرجوع في الوصية. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.